الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نتكلم إن شاء الله تعالى اليوم عن قوله تعالى: مالك يوم الدين. قراءة مالك قراءة سبعية متواترة، وقرئ في السبع مالك يوم الدين. والفرق بينهما أن مالك من الملك، وأن مالك يوم الدين ملك من الملك. فالمالك هو الذي يتصرف في الأعيان المملوكة، والملك هو ذو العظمة والسلطان الذي له أتباع وله جنود وله أمر ونهي. فقد يكون ملكا وليس مالكا. وأكثر الملاك أو المالكين ليسوا ملوكا، لأن أفراد الرعية قد يملكون لكنهم ليسوا ملوكا. والجمع بين القراءتين كما قال بعض العلماء يفيد أن ملك الله سبحانه وتعالى ملك حقيقي، مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم القيامة، لأن من معاني الدين الجزاء، ويوم القيامة هو يوم الجزاء. من معاني الدين الجزاء، قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني جزاءهم الحق. وقد ذكر علماء التفسير في هذا الموضع سؤالا: لماذا خصص الله عز وجل ملكه بيوم الدين، مع أنه تقدم معنا قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ومن معاني الرب المالك، فالله عز وجل مالك كل شيء، فلماذا خصص الملك أو الملك بيوم الدين؟ قال العلماء: لأن ملكه سبحانه وتعالى يظهر في ذلك اليوم ظهورا جليا، لأنه في ذلك اليوم لا أحد يدعي ملك شيء. قال تعالى قوله الحق: وله الملك يوم ينفق في الصور. وقال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قوله تعالى مالك يوم الدين تدل على إثبات إرسال الرسل، من جهة أن يوم الجزاء والحساب الذي يكون فيه الجزاء على الأعمال، ومعلوم أن الجزاء والعقوبة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ففي إثبات كونه مالك يوم الدين مما يدل على بعثة الرسل وإرسالهم، لأن الحجة تقوم بهم. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أيضا من فوائد قوله تعالى مالك يوم الدين أن العبد يستعد لهذا اليوم الذي يكون فيه الجزاء على الأعمال. فالغفلة عن هذا اليوم وعن الاستعداد له مصيبة عظمى. الله سبحانه وتعالى يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالعبد لا بد أن يستعد لهذا اليوم، فإن الذي ينفع يوم القيامة قد بينه ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا كان القلب سليما فإنه يؤثر في ظاهر العبد، فتنبعث جوارحه بالأعمال الصالحة. هذا ما تيسر ذكره في تفسير هذه الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.